السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين تتحدث مع بعض الماديين أو العلمانيين أو غيرهم عن المرجعية الأخلاقية، لماذا نحن أخلاقيون أو لماذا ينبغي أن نكون أخلاقيين، علما أن الأخلاقية هذه أحيانا تتنافى مع المصلحية أو لا تقتضيها المصلحية، ومع ذلك نراها أمرا جيدا، مثل التبرع، الصدقة، في أشياء تتناقض مع المصلحية أو مع فكرة البقاء الصراع للبقاء، مثل الإيثار. هذه أمور حتى من لا يفعلها يقدر من يفعلها. مجرد وجود حتى مسألة مثل زنا المحارم، لماذا هو مستقبح؟ إتيان الحيوانات، لماذا هو مستقبح؟ قد يقول قائل: هي عندي ليست مستقبحة. أقول لك: ولماذا عامة البشر استقبحوها مع عدم وجود تيقن الضرر؟ إذا كنت تدعي أن مقتضى الفكر المادي أو الفكر المصلحي أن هذه الأمور لا ضرر فيها، إذا من أين جاءت فكرة أنها ضرر؟ يعني أنت كأنك تتحدى، أو لماذا جاء من أين جاءت فكرة أنها غير أخلاقية؟ لهذا مثلا لورانس كراوس مثلا لما اضطروا في قضية زنا المحارم اضطر أن يقول: نعم، زنا المحارم لا مشكلة فيه، إذا كان مع حبوب مانع الحمل، مع اتفاق وتراضي إلى آخره. مع حتى شروط مثل اتفاق وتراضي وإلى آخره هي شروط أخلاقية لا علاقة لها بالواقع المادي. فتقول لهم: ما هي المرجعية على غير أساس ديني، على غير أساس غائي؟ الأخلاقية تبنى على أساس غائي، بمعنى أننا نحن هنا، نحن البشر وضعت فينا فطرة من الله تبارك وتعالى، وأننا سنحاسب على أفعالنا في الآخرة، وأن الله عز وجل من خلال هذه الفطرة، من خلال النبوات، أعلمنا بما يريد منا، وأن الشذوذات إنما جاءت من الشياطين، وإلا في النهاية نحن كلنا خامة واحدة، كلنا أبناء كائن واحد، وتحكمنا قوانين واحدة، فينبغي أن تكون سلوكياتنا موحدة، شأننا شأن الحيوانات أو شأن الآلات، ولكن الملاحظ أن ذلك ليس واقعا. إذن هذا يوحي بالغائية، والغائية توحي بوجود خالق خلقنا لغاية، فهذا كله يهدم الإلحاد والفكر المادي. فيتملص في العادة العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم، ويأتون بمصطلح اسمه الإنسانية، يقولون: نحن نفعل ذلك لا على أساس ديني، أو الناس يفعلونه لا على أساس ديني أو على فطرة تقوي الدين أو على فلسفة تقوي الدين، وإنما يفعلون ذلك بسبب الإنسانية. طيب، ما هي الإنسانية؟ ممكن تشرح لي ما هي الإنسانية، تعرفها؟ عامة تعريفات الإنسانية ترجع إلى أنها الأخلاقية. إذا نعرف الماء بعد الجهد بالماء، أنا أسألك: ما هي المرجعية للأخلاق؟ ما الذي يفسر وجود الأخلاق؟ ما الذي يفسر شعورنا بوجوب الالتزام بالأخلاق؟ فتقول لي: بسبب الأخلاقية. يعني كأني أقول لك: لماذا فلان كريم؟ تقول: لأنه سخي. فهذا مجرد فخ، هم في العادة يستعيرون القيم الدينية، أو لا يريدون أن يظهروا قبح الوجه الذي وجه ما يدعون إليه، ثم يغلفون بمثل هذه الحيلة التي يضحكون بها على البسطاء. ولا كلمة إنسانية لا مدلول لها، بمعنى أنه يعني إيش؟ يعني الإنسان ينبغي أن يكون كذلك، لماذا ينبغي أن يكون كذلك؟ في الواقع أن كل الأفعال القبيحة أيضا يفعلها البشر، وأحيانا غالب البشر يقع في الإشكاليات، مثلا الغيبة أو غيره أو غيره أو غيره من الأمور التي لما يتركها بعض الناس نراه أنه نبيل، أنه أو حتى البخل أو إلى آخره، أو الكذب ولو لمصلحة، الكذب لمصلحة أو حتى لغير مصلحة إلى آخره. عامة البشر يفعلون ذلك، أو كثير منهم يفعل ذلك، فلماذا نحن أخذنا البشر الصلحاء وقلنا هم هؤلاء ممثلي الإنسانية، والبشر غير الصلحاء هم لا يمثلون الإنسانية؟ أيضا نحن نحتاج إلى